بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون على الموقع، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الأمسية في الدرس 25 من شرح مختصر الصواعق لهذا اليوم الثلاثاء 3 من شهر ذي الحجة من العام 26 بعد 400 للهجرة. وسيكون إن شاء الله هذا درسنا الأخير حتى فترة ما بعد الحج. وبعد الحج معلوم أن الدراسة تستأنف في 21 ذي الحجة، لذلك بإذن الله وتوفيقه سيكون الدرس 26 بإذن الله يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة بإذن الله. أرجو أن ينتبه لهذا الموضوع، واللي متابعين معنا على الموقع هو يوافق أيضا 24 يناير 2006. وصلنا في الدرس الماضي إلى الوجه 48 من الأوجه التي رد بها العلامة ابن القيم على الرازي الذي يسمى ابن خطيب الري في مقولة إن الأدلة اللفظية لا تفيد، أو إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. قال رحمه الله الوجه 48 قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيهما من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة، وهذا لا يختص بالعرب، بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم، إنما يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب. ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فتقوم عليهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم. فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم. حطوا خط تحت فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم. هذا أيها الأحبة واضح في بطلان كلام الرازي من أن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة. يقول هذا كلام باطل وظاهر البطلان، لأن دلالة القرآن والسنة على معانيهما من جنس دلالة كل لغة على معانيها. ولهذا لما أراد الله أن يقيم الحجة على عباده أرسل إلى كل قوم رسول بلسانه، فلا تقوم الحجة على أناس أعاجم يخاطبهم الله بلغة عربية، وإنما أرسل لهم رسولا من أنفسهم. ولهذا بعث كل رسول إلى قومه بجنس هذه اللغة التي يتكلمون بها، من أجل أن يفهمون المعنى المراد منهم، من أجل أن يفهم ماذا يريد هذا الرسول أن يقول لهم. ولهذا اللغات بالمئات بل بالآلاف، هذا الذي نعرفه الآن، فما بالك بلغات الله أعلم قد انقرضت وانقرض أهلها. خله معك، وكل ما أدق هذا فكني من شر الجوال. خلاص ما لقي ما هو قال لنا أصلا. هذا اللفظ أو هذا الكلام أيها الأحبة ليس مقصرا على اللغة العربية، بل كل لغة قوم أرسل الله بها رسول بيّن لهم بتلك اللغة ماذا يريد منهم، ففهموا المعنى، ومنهم من استجاب ومنهم من أعرض. قال: ويراد بالدلالة أمران، نقل الدال وكون اللفظ بحيث يفهم معنى، ولهذا يقال دله بكلامه دلالة ودل الكلام على هذا دلالة. فالمتكلم دال بكلامه وكلامه دال بنظامه، وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى، علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه، وكذا على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها. فإذا عرف السامع ذلك المعنى، وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده، علم أنه مراده قطعا، وإلا لم يعلم مراد متكلما أبدا وهو محال. معنى هذا الكلام: أنت إذا تعودت بالإنسان أن يخاطبك بلفظ معين وبأسلوب معين، فإنك لا شك تعرف مراده من هذا الكلام الذي تتكلم به. ليه؟ لأنك اعتدت دائما أن يتكلم بهذا الأسلوب. فأي كلام يتكلم به من خلال اعتياده على هذا الأسلوب، أنت تفهم مراده من هذا الكلام. وقد قلت لكم في درس سابق، ليس هذا فقط في اللغة المستقيمة التي هي لغة القرآن، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وليست مقتصرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطقه بالضبط صلى الله عليه وسلم، بل إنك تجد الأعاجم الذين يأتون إلى بلاد العرب ويعرف بعض الكلمات العربية أحيانا يركب الكلمة بجوار كلمة بجوار كلمة، مع أن هذه الكلمات يعني مخلوطة وملخبطة مع بعضها، ولكنك تفهم أنه يحوم حول معنى معين، فتفهم أنت مراده وتخاطبه بأنك فهمت هذا المعنى. فإذا كان هذا في اللغة المكسرة التي غير مستقيمة، فكيف بهذه اللغة العظيمة التي نزل بها كتاب الله ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الثاني أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه، وعلم المخاطب السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس، أفاده مجموع العلمين اليقين في مراده ولم يشك فيه، ولو تخلف عنه العلم لكان قادحا في أحد العلمين، إما قادحا في علمه بموضوع ذلك اللفظ، وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده. فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم به أفاد ذلك القطع. يوضح الوجه 49، وهو أن السامع متى سمع المتكلم يقول لبست ثوبا، انتبهوا للأمثلة فإنها تزيد لك الأشكال. إن السامع متى سمع المتكلم يقول لبست ثوبا، هذا مثال، ركبت فرسا وأكلت لحما، وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم، وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله لبست ثوبا معنى ذبحت شاة، كان يعرف أنه لبست الثوب اللي هو الثوب المعروف، ولا من قوله ركبت فرسا معنى لبست ثوبا، علم مراده قطعا. ما أقرأه الآن يضع تحت خط، فإنه يعلم أنه من قصد خلاف ذلك عد ملبسا مدلسا لا مبينا مفهما، وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة، وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينه. معنى هذا الكلام أيها الإخوة، يقول لك الشيخ إذا قال لبست ثوبا ركبت فرسا أكلت لحما، أنت تعرف مدلول هذه الكلمات، وأنت قد تعودت من هذا المتكلم أسلوبه في الخطاب، فلن تحمل هذه الأمثلة إلا على ما دلت عليه. فلا يقول عاقل إن معنى لبست ثوبا إنها أكلت لحما، ولا يقول عاقل إن أكلت لحما معناتها ركبت فرسا، لا يقول هذا إلا من هو من عداد المجانين على الإطلاق. أما من أراد بلبست ثوبا معنى غير هذا المعنى، فسيأتي في أوجه أخرى إذا أراد بذلك بقرينة صريحة واضحة لصرف اللفظ فستأتي بيانها، وأما أن لم يكن يأتي بقرينة ويقول إن لبست ثوبا معناتها أكلت لحما أو ركبت فرسا، فمعنى هذا أن هذا ملبسا مدلسا كاذبا. وإذا كان هذا في عرف التخاطب بين البشر، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أبعد ومن أنحر المحال أن يكون أي لفظ من ألفاظ الله وألفاظ رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدل على ما وضعت له على الأطراف، بل هي دالة، كل لفظ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دال على ما أراد الله به هذا اللفظ وما أراد الله وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ. قال فإذا إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم، وهو أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده، وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. الوجه 50 أن قوله إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والصرف، هذا برضه من الأمور 10 التي ذكرها الرازي أول ما بدأنا في الرد. جوابه أن القرآن قد نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه، لا فرق في ذلك كله، فألفاظه متواترة وإعرابه متواتر، معنى الإعراب أي المعنى والبيان، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه كما تقدم بيانه، ونقل جميع ذلك بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض، وقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه مأخوذة من إعرابه وتصريفه، وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بها، فهو الحجة لها والشاهد، وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره، حتى إن فيه من قواعد الإعراب وقواعد المعاني والبيان ما لم يشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعاني. فبطل قول هؤلاء إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، ويوضح ذلك الوجه 51. شوفوا يا أخوان، لم يعرف في لغة على وجه الأرض أنها نقلت حتى في طريقة النفس والأداء مثل القرآن الكريم، ولذلك تدرسون وتعرفون في علوم القرآن أن من علوم القرآن علم الرسم وغيره من العلوم اللي اهتمت به، يعني مثلا كلمة الصلاة تكتب بإثبات الواو في الرسم العثماني ولكنها لا تنطق، ومع هذا حافظت الأمة على هذا الأمر. تذكرون في قول الله تبارك وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، وأن نطقها يختلف عن الأحرف المقطعة في كيفية نطقها، وأمثلة كثيرة جدا. لم ينقل لغة ومعنى ولفظا وصوتا، حتى الصوت مثل القرآن الكريم. ولهذا لماذا قال علماء الأمة أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فقد كفر؟ حرف واحد ليه؟ لأنه منقول بالتواتر، نزل به جبريل من عند الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، والصحابة بلغوه التابعين، والتابعون نقله لتابعيهم، وهكذا، وكل جيل إلى أن يرث الله الأرض من عليها حتى يرفع هذا القرآن من الأرض عند قيام الساعة. فهذا الأمر لما يقول إن فهم الأدلة مبنية على النحو والتصريف، يقول ابن القيم النحو والصرف وعلم المعاني والبلاغة والبيان هي اللي محتاجة للقرآن، وهي الشاهد على صحة هذه اللغة وليس العكس. ولهذا فإن في القرآن من الأدلة والشواهد أضعاف أضعاف ما ورد في علم اللغة وعلم البيان. ليه؟ لأن المتكلم من هو؟ الله جل جلاله. واللغة العربية مصدرها أو لما يستشهد بها من كلام العرب الأقحاح. نعم، شرف الله هذه اللغة بأن أنزل وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، لا شك في ذلك، لكن يبقى الأصل هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله خاطبنا بلغة العرب. فالشاهد أن القرآن والسنة فيه من الشواهد على اللغة أضعاف أضعاف ما يستشهد به أهل اللغة من عندهم دون الأدلة القرآنية. قال الوجه 51: هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك، لكن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواتر لا يحتاج الناس فيه إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل وسيبويه والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي والفراء. يعني نحن محتاجون إلى أن ما ثبت بالتواتر نعتمد عليه اللي هو ما ورد في كتاب الله أكثر مما نعتمد من النقل عن أئمة اللغة. ما أئمة اللغة؟ قال مثل الخليل ومثل السيبويه ومثل الأصمعي ومثل أبي عبيدة والكسائي والفراء. ليه؟ لأن مصدر هذا معصوم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء بهذا الكلام؟ وحي تلقاه من جبريل عن الله تبارك وتعالى، فهو منقول بالتواتر. قال: حتى الألفاظ الغريبة في القرآن مثل أبسل، قسمة ضيزة، عسعس ونحوها معانيها منقولة في اللغة بالتواتر لا يختص بنقلها الواحد والإثنان، فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها. فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال؟ فهذه الدعوة باطلة في الألفاظ الغريبة والشهيرة. يعني واضح أن إذا كانت إن حتى الألفاظ الغريبة في القرآن وردت معانيها ونقلت معانيها بالتواتر، فكيف بالذي لا يحتاج إلى دليل من كلمة الشمس، الليل، النهار، الأبيض، الأسود، وهكذا. قال 52: أن أصحاب هذا القانون قالوا: أظهر الألفاظ لفظ الله، وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا، وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لها إذا احتجب، وكذلك اسم الصلاة. طبعا في كلام عندكم مطول في الهامش. يعني القول الصحيح أن لفظ الله أصله الإله كما قال السيبويه، هذا معنى. ومن أراد أن يرجع للتفصيل فالمحقق وفقه الله قد بحث هذا في الهامش بحثا جيدا. قال: وكذلك اسم الصلاة، وفيه من الاختلاف ما فيه، هل هو مشتق من الدعاء أو من الاتباع أو تحريك الصلوين. والصلوين هو جانب العصعص عن يمين عن يمين وشمال كما قاله الزبيدي. والصلاة قال المحقق في الهامش لا ترد بمعنى خمسة أشياء: ترد المعرفة والصلاة، هذه الصلاة المعروفة، وترد الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة الرحمة من الله، والصلاة بيت النصارى يقال أسلوتا، ومنه قوله تقد أسمعه وصلوات ومساجد. قال: فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره؟ فتأمل هذا الوهم والإهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم، ما أقرأ الآن يضع تحت خط حتى أقول قف، يعلمون أن الله اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معنى. يعني يقول الشيخ رحمه الله: حتى أجلى وأوضح وأعلى وأرفع وأوضح لفظ على الإطلاق هو كلمة الله. لما نأخذ بشروط الرازي، هل هذا يحتاج هذا اللفظ العظيم لهذا الرب الكريم، هذا الاسم العلم الذي هو علم الأعلام وهو الدليل على كل شيء وهو الله تبارك أسماءه، هل نحتاج شيء من عشرة اشتراطاتك أيها الرازي لهذا اللفظ؟ قال: حتى هذا اللفظ العظيم خلطوا فيه. وأحتج بعضهم بهل كلمة الله مشتق ولا غير مشتق، قال: ليس النزاع هنا في أن كلمة الله من ألها يأله ألوها فهو مألوها أي معبود أم غير، هذا بحث لغوي لا يؤثر في القضية بشيء، لأن الذي يهمنا أن ما هو ما من هو الله. قال: هو الذي اتفقت العرب والعجم والجهال والكبار والصغار والحر والعبد والأعجمي والعربي والشرقي والغربي والإفرنجي وغيرهم، أنه علم على الرب الكريم الذي فطر السماوات والأرض، فلا يختلف أحد في معنى الله. أما قضية هل هذا اللفظ مشتق ولا غير مشتق، هذا بحث لغوي. نحن لا يهمنا قضية الاشتقاق، نحن يهمنا أن هذا اللفظ دال على مسمى وهو أعظم ما في هذا الوجود وهو الله تبارك وتعالى، ولا لا؟ نعم لا شك. فإنك لو سألت أي إنسان في الدنيا عن لفظة الله لا نظر إلى السماء وعرف المراد. أما قضية أنه يجهل في اللغة أنه هل لفظ الله اللفظة مشتقة ولا غير مشتقة، هذا بحث يبحثه أهل الاختصاص في اللغة، لكنه لا يؤثر على المعنى. نحن يهمنا هو القضية كلها تدور هل الألفاظ الشرعية يفهم الناس معانيها وإن لم يفهموا إعرابها وتصريفها ولا لا يفهمون، هو هذا القضية. قال: وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله ولا اختلفوا في اشتقاقها، وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه. وكذلك قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يقدره البصريون كراهة أن تضلوا، والكوفيون يقدرونه لئلا تضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد. وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادة السامع اليقين في مسمى. يعني التقدير اللي فيه أن تضلوا لئلا تضلوا أو أن تضلوا، ما يعني لكل منهم وجهة نظر من الناحية اللغوية البحتة، لكن المعنى متفقون عليه الكوفيون والبصريون، هذا ولا هم متفقون عليه. قال: الوجه 53 أن يقال هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد. هذا كلام الرازي. فنقول: من المعلوم إن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد. هذه القضية مهمة يا أخوان، وهذه تدخلنا في باب اللي سيأتي وهو قضية المجاز وما يتعلق بذلك. والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنها تدل مع التجرد. يعني الأسد لفظ وضع للحيوان المفترس المعروف، لا يمكن أن يصرف هذا اللفظ من معناه الذي وضع على هذا المسمى إلا بقرينة من المتكلم تدل على صرف اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الذي أراده. فإذا قال رأيت أسدا يذاكر دروسه، أين القرينة هنا؟ يذاكر دروسه. لا يمكن أبدا هنا أن يفهم السامع بعدما، لكن لو قال رأيت أسدا وسكت ينصرف إلى أي شيء؟ الحيوان المفترس. لكن إذا قال رأيت أسدا يذاكر دروسه، هنا ورد في اللفظ قرينة تصرف كلمة الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل، لأن المذاكرة من صفة العاقل ومن صفة الإنسان، لأنه هو الذي يتعلم وهو الذي يقرأ ويكتب وما إلى ذلك. فهو أراد أن يشبه هذا الرجل بالأسد بجامع الشجاعة في كل منهما، فقال رأيت أسد. فإذا، وهذا الذي نريد أن نقوله لمن يدعون تأويل الصفات، إن اللفظ في الشريعة إذا أريد صرفه عن المعنى الذي وضع له فلا بد من قرينة لا يختلف عليها اثنان. وهل هناك في صفات الله قرائن صرفتها عن المعنى الحقيقي الذي وردت من أجله؟ لا والله، ولن يزعم هذا إلا كاذب. لم يرد في صفة من صفات الله قرينة تصرفها من المعنى الذي وضعت له، لا لما يقول الرحمن على العرش استوى، أين القرينة هنا الذي تصرفها من الاستواء لله بجلال الله علشان تقول لا أن المراد بها استوى؟ أين القرينة؟ ما عرفت القرينة. قال فنقول من المعلوم إن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد. والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنها تدل مع التجرد. وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة، إلا مع قرينة، كما في قوله واسأل القرية واسأل العيد عند من يقول إنه من هذا الباب، فإنه يقول القرية والعير لا يسألان، فعلم أنه أراد أهلهما. ومن جعل القرية اسما للسكان والمسكن والعير اسما للركبان والمركوب لم يحتج إلى هذا التقدير. هنا نقول المؤولة حين يقولون أنتم تعيبون علينا وبينما في القرآن مجاز، أين دليلكم؟ قالوا الله يقول واسأل القرية ويقول واسأل العير، ومعلوم أنه أراد أصحاب العير وأراد أهل القرية. قال لهم ابن القيم لا، أنتم قصرتم المعنى على هذا وهذا خطأ، لكن غيركم لا تسمى القرية قرية إلا شاملة لسكانها وأبنيتها، والعير لا تسمى عيرا إلا بوجود مالكيها وهذه الحيوانات المركوبة، فلا يحتاج إلى أن يقدرها أنه سأل أهل القرية وسأل أصحاب العير، لا ما يحتاج إلى التقدير، لأن أصلا العير عنده الشيء الأوادم والحيوانات التي معهم، والقرية الناس اللي موجودين فيها والبيوت التي ساكن فيها تسمى قرية. نعم. قال فحيث تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك، وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة ولا علم لنا بها. أشوف كيف التمحن، قد تكون القرينة موجودة ولا علم لنا، هذا هو التلبيس. احنا نقول لا بد أن القرينة تكون موجودة واضحة ظاهرة، قالوا قد تكون القرينة موجودة ولا علم لنا بها، لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرها، ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والعقلية، والنوعان لا بد أن يكون ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك القرائن مراد المتكلم. فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند التجرد، وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرد لا ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وأن ما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة، أما مع عدمها فلا، والمراد معلوم على التقديرين. يعني الشيخ يقول أي لفظ ورد في الكتاب والسنة لا يحمل إلا على ظاهره وعلى المعنى الذي ورد من أجله، فإذا وجد معنى آخر غير المعنى الجلي الظاهر فإن من رحمة الله بخلقه أنه لا بد من قرينة تارد مع اللفظ ليفهم السامع والمتلقي لهذه الكلمة أن يصرف ذهنه من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد. أما بغير هذا فلا يوجد في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة، لأنه يدخل حينئذ في باب التلبيس. ولهذا يصر على أن القرينة لا بد أن تكون جلية واضحة وضوح الشمس لتصرف الكلام، مثل ما قلت لكم قبل قليل في المثال، رأيت أسدا يذاكر. كلمة يذاكر لابد أن تصرف الذهن، ليس هذا المعنى أو ليس هذا اللفظ دالا على الحيوان المفترس، لأن ليس من صفات الحيوان المفترس المذاكرة والعلم والقراءة والكتابة، ليس من صفاته. بغير هذا القيد لا يلتفت إلى كلام من يؤولون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون قد تكون هناك قرينة خفية علينا. هذا الذي يفتح الباب للباطنية ولغيرهم. تذكرون كلمة ابن القيم القديمة الذي قال عن هؤلاء المؤولة أن الباطنية قالوا وجدنا بابا مفتوحا فولجنا منه، اللي هو التأويل. فليس تأويلنا للصلاة بأن معرفة الأسرار والصيام كتمانه بأقل من تأويلكم للاستواء بأنها الاستيلاء والنزول نزول الأمر وما إلى ذلك. الوجه الرابع والخمسون، أن غاية ما يقال إن في القرآن ألفاظا استعملت في معاني لم تكن العرب تعرفها، وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوها، والأسماء الدينية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها، وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزاني والزانية ونحوها، وأسماء مشتركة كالقرؤ وعسعس ونحوهما. فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها، فيقال هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع. شوف كيف التفصيل، يعني هذه الألفاظ اللي سواء منها ألفاظ لم ترد إلا بلسان الشرع، لأن معناها في اللغة يختلف عن معناها في الشرع، فالشرع هو اللي، والألفاظ الشرعية مثل الصلاة الزكاة السارق الزاني، ومثل الألفاظ الدينية الإيمان والإسلام والإحسان والكفر والنفاق. إيش جوابك ابن القيم؟ قال هذه على ثلاثة أنواع، نوع بيانه معه فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه، وسيأتي أمثلة على كل قسم. ونوع بيانه في آية أخرى فيستفاد اليقين من مجموع الآيتين. الثالث، ونوع بيانه موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء إن كل لفظ فهو مفيد اليقين. عندكم غلط، كرر لفظ مرتين، اشطب واحدة منها لأني راجعة الأصل. ولم نقل، يقول ابن القيم، ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء إن كل لفظ فهو مفيد اليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه، بل نقول إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة، ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة. وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام. بين، وضح، هات أمثلة على هذا الكلام. قال فالبيان المقترن، مش قال في أول نوع أن بيانه مقترن به؟ فالبيان المقترن كقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر. إذن كلمة من الفجر وضحت المراد ولا لا؟ ولهذا تقرأ بسبب نزولها أن الصحابي وضع خيطين على المخدة وجلس ينظر إليه يجي الصبر، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ونزل عليه قوله تبارك وتعالى، ليس المراد أن الخيط الأبيض تجيب قماش، لا، من الفجر. طيب، وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقوله فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ونظائر ذلك. إذن هذا النص بيانه فيه. طيب، والبيان المنفصل وقال قبل قليل ونص يأتي بيانه منفصل وفي نص آخر. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا نص. ثم قال وقوله وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فأفاد مجموع اللفظين البيان بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني كلمة 30 شهر وضحت المراد بالعامين. ولهذا لما فهم علي رضي الله عنه في هذه الآيات ما لم يفهمه الفاروق رضي الله عنه، فإنه رفع إليه أمر امرأة ولدت في 6 أشهر، فكأنه ظن بهذه المرأة السوء وأنها قد تكون زانية، فأراد رضي الله عنه يقيم عليها الحد، فدعا أبا الحسن رضي الله عنه فذكره بقوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. أين 30 شهر؟ كم تطلع 30 شهر يا أخواننا؟ نعم. فدل على أن المرأة قد تلد في 6 أشهر. قال وكذلك قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، مع قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأنه من هو الكلالة؟ وأنه من لا ولد له ولا والد له وإن علا. وكذلك قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أفاد مجموع الخطابين في الرجعيات دون الدوائم، يعني التي لها النفقة والسكنة، من هي؟ المرأة المطلقة طلاق باين ولا المرأة اللي طلقها طلاق رجعي؟ أن طلاقها طلاق رجعي، لأن يعني المرأة اللي طلاقها طلاق رجعي وهو طلقة وطلقتان تجب لها النفقة ولها السكنة، ويملك زوجها أن يقول راجعتك ولو لم ترضى، لكن المطلقة البائن لا. قال ومنه قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مع قوله كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر، فإن مجموع الخطابين يفيد أن العلم بأن الرب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا أو إقبال كل منهما على من فسر أدبر أنه دبر النهار أي جاء في دبره، وعسعس بأقبل، فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل وإقبال النهار، وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار، وقد يقال وقع الإقسام في الآيتين بالنوعين. وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه على رسوله في بيان ما أمرهم به من الصلاة والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة، فسار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به. إذن عرفنا أيها الإخوة أن من النصوص الشرعية ما بيانه في نفسه في نفس النص، وما بيانه في نص آخر منفصل عنه، وما بيانه موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخير تعلمون هل ورد في القرآن الكريم كم ركعات الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر؟ لا، من اللي بيّنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أحيل البيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني ما ترك الله تبارك وتعالى شيئا من وحيه إلا ما انحصر في هذه الأوجه الثلاثة، فلم يعد هناك حجة لمعترض أن هناك أمور لا تفهم، بل كلام الله إما أن يبين في نفس النص، وإما أن يأتي نص آخر فيبينه، وإما أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الوحي. ولهذا قال ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، فبين رسول الله، فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل ما أشكل على الناس من كلام الله تبارك وتعالى. أظن إلى هنا نقف عند الوجه الخامس والخمسون. اللي قال انه احيانا ياتي نص من بيان الايتين وبيان النص الاخر يشرحه تعالى في الاخير اربعه معنا لا تخرج عن الثلاثه المقسمه في الاول. الى هنا ينتهي درس هذه الليله، ونقف هنا الى الثلاثاء ان شاء الله الرابع والعشرين من شهر ذي الحجه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.